بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 97، كتاب الأيمان. تعريف الأيمان: الأيمان لغة جمع يمين، وتجمع على أيمن، وتطلق في اللغة على معان منها اليد اليمنى ومنها الحلف والقسم. والمراد بها هنا القسم، سمي بذلك لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل امرئ منهم يمينه على يمين صاحبه. وشرعا توكيد حكم بذكر اسم الله أو صفته وما يلحق بذلك على وجه مخصوص. الأصل في اليمين الكتاب والسنة والإجماع. واحد، فمن الكتاب قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون، وغيرها. اثنان، ومن السنة حديث أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. ثلاثة، وأما الإجماع فمنعقد على مشروعيتها، حكاه ابن قدامة. والحكمة من اليمين إرادة توكيد الخبر أو الإنشاء نفيا أو إثباتا. وحكم اليمين: الأصل في اليمين الإباحة، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف في مواضع كثيرة. قال ابن القيم: حلف في أكثر من 80 موضعا، ولو كان مكروها لكان أبعد الناس عنه. وهذا من حيث الأصل، ولكن اليمين تجري عليها الأحكام التكليفية الأخرى. واحد، تكون واجبة إذا توقف عليها أمر واجب من إحقاق حق أو إبطال باطل. اثنان، وتكون مستحبة إذا توقف عليها أمر مستحب كإصلاح بين الناس ونحوه. ثلاثة، وتكون مكروهة إذا توقف عليها أمر مكروه. أربعة، وتكون محرمة إذا توقف عليها أمر محرم. قوله: واليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث هي اليمين بالله. الحنث في اليمين أن يفعل الحالف باسم الله ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله، فعليه حينها كفارة اليمين. واليمين المعتبرة هي ما وقع بأحد الصيغ الآتية: واحد، أن يحلف بالله تعالى أو باسم من أسمائه الحسنى، قوله أو صفة من صفاته. اثنان، الحلف بصفة من صفات الله، فهي يمين منعقدة جائزة تجب الكفارة بالحنث فيها، سواء كانت بالصفات الفعلية كالاستواء والمجيء يوم القيامة ونحو ذلك، أو الصفات الذاتية كالسمع والعلم، أو الخبرية كالوجه واليدين والعينين. ودليل ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في أحاديث منها: وعزتك لا أسألك غيرها. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما: كثيرا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بصفات من صفات الله، والحلف مثله. قوله: أو بالقرآن أو بالمصحف. ثلاثة، الحلف بالقرآن وهو جائز سواء حلف بالقرآن أو ببعضه، والعلة أن القرآن كلام الله وصفة من صفاته، فالحالف به حالف بكلام الله وبصفة من صفاته. أربعة، الحالف بالمصحف، وذلك لأن الحالف به إنما قصد بالحالف بالمصحف الحالف بما فيه وهو كلام الله، لانعقاد الإجماع على أن ما بين دفتي المصحف كلام الله، لكنه لو أراد بالمصحف الورق أو الجلد ونحوه فلا يجوز لأنها مخلوقة. قوله: والحالف بغير الله محرم. الحالف بغير الله محرم، ويدل لذلك أدلة كثيرة، منها: واحد، حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. اثنان، حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. قوله: ولا تجب به كفارة، ليس على من حلف بغير الله كفارة إذا حنث، بل عليه أن يستغفر الله ويتوب، والعلة أنها ليست يمينا منعقدة فلا اعتبار لها لأنها مخالفة للشرع. قوله: ويشترط لوجوب الكفارة 3 شروط: الأول، أن تكون اليمين منعقدة، وهي التي قوصد عقدها على مستقبل ممكن. إذا حلف الإنسان بالله فيشترط لوجوب الكفارة عليه 3 شروط: الشرط الأول أن تكون اليمين منعقدة، وذلك بأن يقصد عقدها على أمر مستقبل أن يفعله أو لا يفعله وهو أمر ممكن، فهذه 3 قيود. واحد قصد عقد اليمين فخرج ماله لم يقصد عقد اليمين وهو له اليمين. اثنان على أمر مستقبل فخرج به الحالف على أمر ماض. ثلاثة على أمر ممكن فخرج به الحالف على أمر مستحيل، لأن هذا دليل على عدم قصد عقدها، كما لو حلف أن لا يصعد السماء ونحو ذلك فلا كفارة فيها. مثال اليمين المنعقدة على أمر مستقبل ممكن: والله لا أسافرن إلى الرياض غدا، والله لا أدخل بيت زيد، والله لا أصلين الصلوات اليوم كلها في المسجد. قوله: فإن حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهي الغموس. إذا حلف الإنسان على أمر ماض وهو يعلم كذبه فهو آثم ولا كفارة فيه. وهذه هي اليمين الغموس، أن يحلف كاذبا عالما على أمر ماض. مثاله أن يقول: والله لقد سافرت للرياض، وهو لم يسافر، فهو قد حلف على أمر ماض وقد كذب في ذلك وهو يعلم ولا يجهل. قوله: ولغو اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد، كقوله: لا والله وبلا والله، لغو اليمين ما يجري على اللسان من الأيمان بدون قصد عقدها، كقول الرجل فيما يجريه على لسانه بدون قصد اليمين: لا والله وبلا والله، فهذه لغو يمين غير مقصودة. والدليل قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. قالت عائشة رضي الله عنها: أنزل الله الآية في قول الرجل: لا والله وبلا والله. وعلى هذا فهذه اليمين اللغو ليس فيها كفارة وهي غير منعقدة. والعلة عدم اعتبار القصد لليمين فيها، سواء كانت على أمر في الماضي كقول: لا والله ما نمت بالأمس، أو كانت على أمر حاضر كقول: لا والله لست على طهارة، والله إني صائم، أو كانت على أمر مستقبل كقول: لا والله لن أذهب غدا. قوله: وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه فلا كفارة في الجميع. ألحق أهل العلم بلغو اليمين أن يحلف على أمر يظن صدق نفسه فتبين خلافه، كما لو قال: والله لقد صلى زيد في المسجد وهو يظن أنه صلى فبان لم يصل فيه، فهذه غير منعقدة ولا كفارة فيها لعدم قصد الحنث، ولأن الحالف ظن صدق نفسه. ويدل لهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن المجامع قال: والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة، مع أنه حلف على ظن ربما أصاب وربما أخطأ. قوله: الثاني أن يحلف مختارا، فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه. الثاني أن يكون حال حلفه مختارا له، فإن كان مكرها على اليمين فإن يمينه لا تنعقد ولا تجب عليه الكفارة. والدليل واحد: عموم أدلة الإكراه، كقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. اثنان: حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قوله: الثالث الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا. الثالث أن يحنث في اليمين، وسبق أن الحنث هو أن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله، لكن يكون حال حنثه مختارا لا مكرها وذاكرا لا ناسيا. قوله: فإن فعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة، هاتان صورتان لا كفارة على الحانث فيهما: الأولى إذا حنث في يمينه مكرها فلا كفارة عليه، الثانية إذا حنث في يمينه ناسيا أنه قد حلف أو ذاكرا يمينه لكنه نسي ما حلف عليه. والعلة وجود الإكراه والنسيان حال الحنث. قوله: ومن قال في يمين مكفرة إن شاء الله لم يحنث. إذا حلف الإنسان يمينا تدخلها الكفارة ثم استثنى فيها وقال إن شاء الله، فإنه حينها لا يحنث لو خالف ما حلف عليه، فلا تلزمه كفارة. كما لو قال رجل: والله إن شاء الله لا أدخل بيت زيد، ثم دخله فلا يحنث لأنه قال إن شاء الله، أو قال: والله لا أفعلن كذا إن شاء الله، ثم لم يفعله فلا يحنث. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه في خبر سليمان عليه السلام حين حلف لا يطأن 100 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقال له الملك: قل إن شاء الله، فلم يقل قال صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان دركا له في حاجته. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث. قوله ويسن الحنث في اليمين إذا كان خيرا، يسن للحالف أن يحنث في اليمين إذا كان حلفه على ترك مندوب أو فعل مكروه. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم فليأت الذي هو خير وليكفر. حكم الحنث في اليمين. اعلم أن الحنث في اليمين تدور عليه الأحكام الخمسة. 1- إذا حلف على فعل مندوب أو ترك مكروه فيكره الحنث. 2- وإذا حلف على فعل واجب أو ترك محرم حرم الحنث. 3- وإذا حلف على فعل محرم أو ترك واجب وجب الحنث. 4- وإذا حلف على فعل مباح فيخير، والأولى حفظ اليمين. قوله ومن حرم حلالا سوى الزوجة من أمة أو طعام أو لباس أو غيره لم يحرم، وتلزمه كفارة يمين إن فعله. إذا حرم الإنسان على نفسه أمرا حلالا عليه فهذا لا يجوز، وهو داخل في قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. وتحريم الحلال له حالتان: الأولى أن يكون المحرم غير الزوجة، كما لو حرم على نفسه شرابا أو طعاما أو لباسا فلا يحرم عليه هذا الأمر. والعلة أن التحليل والتحريم بيد الله فلا أثر لتحريمه، وعليه كفارة وجوبا سواء قصد بالتحريم اليمين أو قصد التحريم على نفسه. والدليل قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. نزلت الآية حينما حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه شرب العسل في قصة مشهورة مع زوجته. الثانية أن يكون التحريم للزوجة، فهذا هو الظهار وتقدم بيان حكمه. فصل. عقد المؤلف هذا الفصل لبيان كفارة اليمين وخصالها وما يتعلق بذلك. كفارة اليمين هي ما يقرضه من حنث في يمينه من أطعام أو كسوة أو عتق أو صيام تكفيرا لحنثه. حكم كفارة اليمين يجب إخراجها إذا حنث في يمينه، ويدل لذلك 1- من الكتاب قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. 2- ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل. 3- والإجماع منعقد على أن من حلف بالله ثم حنث فعليه الكفارة، حكاه ابن المنذر وغيره. قوله يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة. خصال كفارة اليمين 3 على التخيير، وهي 1- إطعام 10 مساكين، ومقدار الإطعام مد من البر أو نصف صاع من غيره كالتمر والزبيب ونحوهما. 2- كسوة 10 مساكين، ويرجع في الكسوة إلى العرف وما يلبسه أوساط الناس. 3- عتق الرقبة وتكون مؤمنة. والدليل قوله في كفارة القتل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. فيحمل المطلق في كفارة اليمين بقوله رقبة مؤمنة على المقيد، لأنه قد اتحد السبب هنا وهو الكفارة، فيحمل المطلق على المقيد ولو اختلف الحكم. والدليل على هذه الخصال لكفارة اليمين قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. قوله فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة، إذا تعذرت الخصال 3 فإنه ينتقل إلى الصيام، فيصوم 3 أيام ويشترط فيها أن تكون متتابعة. ودليل التتابع ما ورد في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه فصيام 3 أيام متتابعة، والقاعدة أنه يعمل بالقراءة الشاذة إذا صح سندها تنزيلا لها منزلة خبر الآحاد. قال الشوكاني قراءة الآحاد منزلة منزلة أخبار الآحاد صالحة لتقييد المطلق وتخصيص العام كما تقرر في الأصول. قوله ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة، من حلف أيمانا على أفعال ولكن موجبها أي ما أوجبته واحد أي أن موجبها كفارة يمين كأن قال والله لا آكل والله لا أسافر والله لا أتزوج ثم حنث فإن عليه كفارة واحدة. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد أن الكفارات تتعدد بتعدد الأيمان وهو مذهب الجمهور واختاره العثيمين. فائدة تكرار اليمين له ثلاث صور: واحد أن تتعدد اليمين والمحلوف عليه واحد بأن يحلف أكثر من مرة على أمر أن لا يفعله ثم يفعله فيجزئه كفارة واحدة. اثنان أن تكون اليمين واحدة والمحلوف عليه متعددا كأن يقول والله لا أكلت من طعام فلان ولا سافرت معه ثم يخالف هذين الأمرين فتجزئه كفارة واحدة لأن اليمين واحدة. ثلاثة أن تتعدد الأيمان والمحلوف عليه وهذا ما ذكره المصنف أن فيه كفارة واحدة، انظره في الشرح الممتع الجزء 1570. انتهى. قوله وإن اختلف موجبها كظهار ويمين بالله لزماه ولم يتداخلا، إذا كان موجب اليمين مختلفا كظهار ويمين بالله فإنه يلزمه لكل واحدة كفارة ولا يتداخلان، وذلك لعدم اتحاد الجنس. باب جامع الأيمان. قوله يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ. إذا حلف الإنسان على أمر فإنه يرجع في تحديد المحلوف عليه إلى أمور أربعة: الأول إلى نية الحالف إذا قال لفظا يحتمل أكثر من معنى، مثاله: واحد لو قال والله لا أنام على فراش ونوى بالفراش ما يوضع من البسوط ونحوها فإنه حينها ينام على الأرض ولا يحنث لأنها وإن كانت الأرض فراشا إلا أنه نوى غير ذلك. اثنان لو قال والله لا أنام تحت سقف وقال أردت بالسقف السماء فإنه حينها لا يحنث لأنه يكون من قبيل يمين المستحيل، أو قال أردت البيوت فلا يحنث إذا نام في العراء لأنه وإن كانت السماء سقفا إلا أنه نوى غير ذلك. ثلاثة لو قال والله لا آكل فاكهة ثم أكل موزا وقال أردت بالفاكهة التفاحة، أو قال والله لا آكل لحما ثم أكل لحم طير وقال أردت باللحم لحم بهيمة الأنعام، فإنه يقبل قوله ولا حنث عليه. وهذا من قبيل أن يتلفظ بلفظ عام ينوي به أمرا خاصا فله نيته. أما لو قال ما لا يحتمله اللفظ كما لو قال والله لا أكلن خبزة ثم أكل تفاحة مثلا وقال أردت بالخبزة التفاحة، فإنه لا يقبل قوله لأن اللفظ لا يحتمل هذه النية. قوله فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيرها. الثاني إذا عدمت نية الحالف فإننا نرجع إلى سبب اليمين الذي أثارها لأنه يدل على النية فيخصص به اليمين وتعلق اليمين به، مثاله: واحد لو قال والله لا أخرج مع زيد إلى البر وسبب اليمين أن زيدا يجبرهم على تأخير الصلاة ثم صلح زيد وزال هذا الأمر منه فإنه إذا خرج معه حينها لا يحنث. اثنان لو قال والله لا أدخل بيت أخي والسبب والدافع لذلك اليمين أن فيه منكرات فلما زالت المنكرات فلو دخلها لم يحنث، والمراد أنه في هذه الأحوال يرجع إلى السبب الذي دعا إلى اليمين لعدم تحقق النية، فإذا وجدت النية قدمناها على السبب. قوله فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين. الثالث إذا لم يكن للحالف نية وليس هناك سبب لليمين يخصص به عموم اللفظ أو تقييد مطلقه فإننا نرجع إلى عين المحلوف عليه، ثم مثل لذلك بأمثلة فقال: قوله فإذا حلف لا لبست هذا القميص فجعله سراويل أو رداء أو عمامة ولبسه، أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا، أو زوجة فلان هذه، أو صديقه فلانا، أو مملوكه سعيدا فزالت الزوجية والملك والصداقة ثم كلمهم، أو لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا، أو هذا الرطب فصار تمرا أو دبسا أو خلا، أو هذا اللبن فصار جبنا أو كشكا أو نحوه ثم أكله حنث في الكل. الكشك ما يعمل من الحنطة واللبن، وفي هذه الأمثلة المذكورة رجعنا إلى عين المحلوف علي حينما تعذرت النية والسهب الذي هيج اليمين وأثارها، فلم يبق لنا إلا يمين المحلوف عليه، لكن هذه الأمثلة لا يصار إليها إلا إذا تعذرت النية والسبب. مثال ذلك قال: والله لا أكلم زوجة زيد ولا نية ولا سبب لديه، فطلقها زيد ثم كلمها هذا الحالف فإنه يحلف، لأنه وقع في عين ما حلف عليه وهو تكليم زوجة زيد التي هي فلانة. ولو قال: والله لا آكل من الرطب الذي في مزرعة محمد ولا يوجد نية ولا سبب، فإنه يحنث بأكله من هذه الثمار سواء كانت رطبا أو بعد إثمارها. قوله: إلا أن ينوي ما دام على تلك الصفة، استثنى من الأمثلة ما إذا حلف وحدد صفة ونوى ما زال على تلك الصفة، فحينها لا يحنث إذا استعملها بعد تغير الصفة لوجود نية. مثال ذلك قال: والله لا آكل هذه الرطب، ونوى به ما دام رطبا، فإذا أثمر أكله فلا يحنث. فصل. هذا الفصل هو في بيان ما يرجع إليه في أمر اليمين عند تعذر النية والسبب وتعيين المحلوف عليه. قوله: فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم، وهو ثلاثة: شرعي وحقيقي وعرفي. فالشرعي ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة، فالمطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح. الرابع: مما يرجع إليه في أمر اليمين أن نرجع إلى ما يتناوله الاسم، ويترتب على ذلك أن تتعلم أن دلالات الاسم ثلاث. أن تعلم أن دلالات الاسم ثلاث: الأولى دلالة شرعية ويراد بها ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة، مثاله: الصلاة والزكاة والصيام والحج والغسل والبيع ونحوها لها معان في اللغة ومعان في الشرع. فالصلاة مثلا في اللغة الدعاء، وفي الاصطلاح أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فالحكم في هذه الألفاظ أنها إذا وردت في يمين مطلقة فإنها تنصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح، وذلك لأنه هو المتبادر عند الإطلاق. وبناء على هذا، لو قال إنسان: والله لا أصلين وتعذرت النية وسبب اليمين والمحلوف عليه، فإننا نرجع إلى الدلالة الشرعية وهي الصلاة المعروفة. قوله: فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا لم يحنث. لو قال: والله لا أتزوج أو لا أبيع ثم عقد عقدا فاسدا، فإنه لا يحنث. والعلة أن النكاح والزواج في اليمين ينصرف إلى الاسم الشرعي وهو يخرج الفاسد، وكذا في البيع. قوله: وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة، كأن حلف لا يبيع الخمر أو الحر، حنث بصورة العقد. لو أن الحالف قيد يمينه بأمر لا تمكن الصحة معه، كما لو قال: والله لا أبيعن خمرا أو خنزيرا ونحوهما، فإنه حينها يحنث بمجرد العقد. والعلة أنه لا يمكن أن يكون عقد صحيح على بيع خمر أو خنزير، وحينها لما تعذر حمل يمينه على عقد صحيح حكمنا بأنه يحنث بمجرد العقد. قوله: والحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم، فإذا حلف لا يأكل اللحم فأكل شحما أو مخا أو كبدا ونحوه لم يحنث. الثانية من الدلالات للاسم الدلالة اللغوية، ويراد بها اللفظ المستعمل في حقيقته اللغوية. مثال ذلك: لو قال: والله لا آكل لحما، فاللحم في اللغة يراد به الهبر فقط، فلو أكل كبدا أو شحما أو مخا ونحوه فإنه لا يحدث. والعلة أن إطلاق اسم اللحم لا يتناول الشحم والكبد ونحو ذلك. قوله: وإن حلف لا يأكل أدما حنث بأكل البيض والتمر والبلح والزيتون ونحوه وكل ما يصطبغ به. ذكر مثالا آخر فقال: لو حلف إنسان أن لا يأكل أدما، فإننا ننظر إلى ما يدل عليه اسم الأدم في اللغة، وحينها نجد أنه يطلق على كل ما جرت العادة أنه يغمس به ويكل بالخبز ونحوه. وبناء على هذه الدلالة اللغوية فإنه يحنث بكل ما يصدق عليه أنه أدم، كالبيض والتمر والملح والزيتون والجبن والزيت والعسل والسمن ونحوها. قوله: ولا يلبس شيئا، فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا أو نعلا حنث. كذلك لو قال: والله لا ألبس شيئا، فهذه نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، وعلى هذا يحنث بكل ما يصدق عليه أنه لبس، كالثوب والقميص والعمامة والنعال ونحو ذلك. قوله وإن حلف لا يكلم إنسانا حلف بكلام كل إنسان، لو حلف لا يكلم إنسانا فإنه يحدث بمجرد تحديثه لأي إنسان كان صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى، والعلة أن إنسانا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. قوله ولا يفعل شيئا فوكل من يفعله حنث، لو قال والله لا أفعل كذا ثم وكل أحدا أن يفعله ففعله فإنه يحنث. والعلة أن الفعل يضاف إلى من فعل عنه وهو الموكل، بدليل قوله محلقين رؤوسكم، مع أن الذي حلق غيرهم لكنهم هم الآمرون، فنسب فعل الوكيل إلى من وكله. قوله إلا أن ينوي مباشرته بنفسه، فإن حلف أن لا يفعل كذا ونوى أن لا يباشره بنفسه فإنه لا يحنث لو وكل غيره أن يفعله. والعلة أنه وجد عندنا نية واللفظ يحتمل ذلك فتقدم. قوله والعرفي ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقة كالراوية والغائط ونحوهما فتتعلق اليمين بالعرف، الثالثة من الدلالات الدلالة العرفية، وهي ما اشتهر فيه العرف حتى غلب على الحقيقة اللغوية، فالحكم فيه أن اليمين تعلق بالعرف لأن الحالف لا يريد غيره، أما الحقيقة اللغوية فصارت كالمهجورة فلا يريدها الناس في حديثهم إلا ما ندر. ومثل المؤلف بمثالين، الأول الراوية وهي في اللغة اسم للجمل الذي يستسقى عليه، وفي العرف اسم للمزارة التي يوضع فيها الماء، الثانية الغائط وهو في اللغة اسم لمطمئن من الأرض ولفناء الدار، وفي العرف الخارج المستقدر. قوله فإذا حلف على وطء زوجته أو وطء دار تعلقت يمينه بجماعها وبدخول الدار، لو قال والله لا أطأ زوجتي فإنه يحنث بجماعها ولا يحنث بوطئها بقدمه، ولو قال لا أدخل دار زيد فإنه يحنث بدخول الدار، وكان لو محمولا لم تطأ قدمه الأرض. والعلة أن هذا هو المعنى الذي ينصرف إليه في العرف، ففي وطء الزوجة الجماع وفي وطء الدار مجرد الدخول، إلا إنما غير ذلك فتعتبر نيته. قوله وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره، كمن حلف لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه، أو لا يأكل بيضا فأكل ناطفا لم يحنث، وإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه حنث. لو أن الإنسان حلف أن لا يأكل طعاما معينا فخلط هذا الطعام مع طعام غيره، ومثل له المؤلف بمثالين، الأول السمن حلف لا يأكله فأكل خبيصا فيه سمن، الثاني البيض حلف لا يأكله فأكل ناطفا وهو نوع من الحلوى فيه بيض أو كيكا ووضع فيه بيض، فالحكم أن له حالتين، واحد أن يستهلك المحلوف عليه في غيره أي لا يظهر فيه طعمه فإنه لا يحنث لأن المستهلك في الشيء وجوده كعدمه فقد ذهبت حقيقته، اثنان أن يظهر طعم المحلوف عليه فإنه يحنث كما لو أكله منفردا، وهذا كله يقال إذا لم ينوي الحالف أن ما حلف عليه هو الطعام المحلوف عليه بمفرده لا إذا خلط بغيره. فصل. قوله وإن حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول دار ونحوه ففعله مكرها لم يحنث، يشترط بالحنث في اليمين أن يحنث مختارا، فلو أنه فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله مكرها إما بضرب أو أخذ مال أو تهديد ونحوها فإنه لا يحنث. والدليل العمومات، ومنها إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ولأن فعل المكره غير منسوب إليه فهو لم يفعله على الحقيقة، ولذا فالإكراه عذر. قوله وإن حلف على نفسه أو غيره ممن يقصد منعه كالزوجة والولد أن لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا حنث في الطلاق والعتاق فقط، إذا حلف الإنسان على نفسه أو على من يمتنع بيمينه ويستجيب له كالزوجة والولد ونحوهم أن لا يفعلوا أمرا ففعلوه جهلا أو نسيانا فإنما حلف عليه لا يخلو من أمرين، واحد أن يكون في الطلاق والعتاق كما لو قال لابنه إن فعلت كذا فزوجتي طارق، أو قال لزوجته إن فعلت كذا فأرقاء عتقاء ففعل نسيانا أو جهلا فإنه يقع العتق والطلاق. والعلة أن العتق والطلاق حق آدمي فلم يعذر فيه بالجهل والنسيان كإتلاف مال الغير والجناية، اثنان أن يكون في غير العتق والطلاق كاليمين بالله أو النذر والظهار ونحوها، فإنه لا يقع لو فعل ما حلف عليه نسيانا أو جهلا. قال في هامش: الرواية الثانية عن أحمد أنه لا فرق بين الطلاق والعتاق وبين غيرها، فلا يقع ولا يحدث في الجميع، لأن هذا الأمر وقع بجهل أو نسيان وهما عذر. واختاره ابن تيمية وابن مفلح والمرداوي والعثيمين رحم الله الجميع. انتهى. قوله: وعلى من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره ففعله حنث مطلقا، إذا حلف على من لا يمتنع بيمينه كالسلطان والأجنبي وغيرهما ففعلوا ما حلف عليهم فيه فإنه يحنث مطلقا، سواء فعلوه جهلا أو نسيانا أو عمدا عالمين. والعلة أن فعل المحلوف عليه ممكن، فلما فعل اعتبرنا أنه حنث. قوله: وإن فعل هو أو غيره ممن قصد منعه بعض ما حلف على كله لم يحنث ما لم تكن له نية. لو حلف على نفسه أو حلف على غيره ممن يمتنع بيمينه أن لا يفعل أمرا ففعلوا بعضه لم يحنث. مثال ذلك: والله لا أكل رغيفا فأكل بعض رغيف فإنه لا يحنث، لأن المحلوف عليه وهو الرغيف كله لم يوجد. لكن استثنى من ذلك: واحد، إذا وجدت للحالف نية أنه يريد ولو بعض المحلوف عليه فيحنث حينها ولو بالبعض. اثنان، إذا وجدت قرينة على أنه يريد ولو البعض، كما لو قال: والله لا أشرب ماء النهر فشرب منه بعضه فإنه يحنث. باب النذر. تعريف النذر: النذر لغة الإيجاب، يقال نذر دم فلان أي أوجب قتله. وشرعا إلزام مكلف نفسه لله شيئا لم يجب عليه في الشرع بكل قول يدل عليه. الأصل في النذر من حيث الدلالة الكتاب والسنة والإجماع. واحد، أما الكتاب يوفون بالنذر. اثنان، والسنة حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، وغيره من الأحاديث. ثلاثة، والإجماع منعقد عليه في الجملة. حكم النذر: النذر مكروه، والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. والنهي للتحريم والصرف عنه إلى الكراهة ما ورد في الآية أن الله مدح الموفين بالنذر. قرر أهل العلم أن النذر ليس له صيغة خاصة، بل كل قول يدل على الالتزام فهو نذر. ويدخل في هذا: واحد، إذا التزم طاعة بنذر مجرد كقوله: لله علي نذر أن أفعل كذا. اثنان، إذا التزم طاعة بيمين مؤكدة بنذر أو نذر مؤكد بيمين فحكمه حكم النذر ويجب الوفاء به. مثاله: إن رزقت بولد فوالله لأصومن شهرا، فهذا نذر مؤكد باليمين. شروط صحة النذر: قوله لا يصح إلا من بالغ عاقل ولو كافرا. يشترط لصحة النذر أن يكون الناذر: واحد، بالغا فخرج بهذا الصغير، اثنان، عاقلا فخرج المجنون والسكران والنائم، ثلاثة، مختارا فخرج بهذا المكره. فإذا وجدت هذه الشروط صح النذر ولو كان الناذر كافرا ونذر نذر عبادة. والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوفي بنذرك. ووجه الاستشهاد فيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نذر في الجاهلية فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالوفاء بنذره. قوله: والصحيح منه خمسة أقسام: المطلق مثل أن يقول لله علي نذر ولم يسم شيئا فيلزمه كفارة يمين. أقسام النذر: النذر خمسة أقسام. الأول النذر المطلق، كأن يقول لله علي نذر أو يقول إن فعلت كذا فعلي نذر، ولا يسمي شيئا من صلاة أو صوم أو غيرهما. فالحكم أنه يكفر كفارة يمين، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: كفارة النذر كفارة اليمين، وفي لفظ: إذا لم يسمه. قوله: الثاني نذر اللجاج والغضب، وهو تعليق نذر بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب، فيخير بين فعله وبين كفارة يمين. الثاني نذر اللجاج والغضب، وسمي بهذا لأن الحامل عليه غالبا اللجاج والخصومة والغضب، وهذا النذر هو الذي قصد به قائله الحث أو المنع لنفسه أو التصديق أو التكذيب، وحكمه أن قائله يخير إذا وجد الشرط بين الوفاء بنذره أو عدم الوفاء به، ويكفر كفارة يمين، ولا يلزمه فعل المنذور الذي ذكره في نذره ولو كان طاعة. والدليل حديث عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعا: لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين. مثال هذا النذر واحد أن يقول: إن شربت الدخان بعد اليوم فعلي نذر صيام شهر، وكان قصده أن يمنع نفسه ويردعها. اثنان: إن كنت كذا فيما أقول فعلي 1000 ريال صدقة، ثم يتبين الأمر بخلاف ما قال. ثلاثة: إن لم أحضر الدرس اليوم فعلي نذر عتق رقيقي، فهذا قصد الحث لنفسه بالحضور، ففي هذه الأحوال هو مخير إما أن يكفر كفارة يمين أو يأتي بما نذر. قوله: الثالث نذر المباح كلبس ثوبه وركوب دابته، فحكمه كالثاني. الثالث نذر المباح كأن يقول لله: علي أن ألبس ثوبي أو أن أركب دابتي ونحو ذلك من المباحات، فحكمه حكم النوع الثاني، أي أن صاحبه مخير بين فعله وبين تركه، ويكفر كفارة يمين. قوله: وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب أن يكفر ولا يفعله. إن نذر مكروها كأن يقول: علي نذر أن أطلق زوجتي، والطلاق مكروه في الأصل، أو يقول: لله علي أن أفرد الجمعة بالصوم، وهو مكروه، فالحكم أنه يستحب له التكفير كفارة يمين ولا يفعل هذا المكروه، وإن فعل المكروه فلا كفارة عليه. قوله: الرابع نذر المعصية كشرب الخمر وصوم يوم الحيض والنحر، فلا يجوز الوفاء به ويكفر. الرابع نذر المعصية، وذلك إذا نذر أن يفعل محرما أو يترك واجبا. مثاله: نذر أن يشرب الخمر، أو نذرت أن تصوم يوم حيضها، أو يوم النحر، أو أن يترك الصلاة ونحوه، فهذا النذر لا يجوز الوفاء به، وفيه كفارة يمين. والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين. وحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. قوله: الخامس نذر التبرر مطلقا أو معلقا كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه، كقوله: إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا، فوجد الشرط لزمه الوفاء به. الخامس نذر التبرر، وهو نذر الطاعة، وله حالتان: الأولى أن يكون النذر مطلقا كقوله: لله علي أن أصوم كذا، أو علي نذر أن أتصدق بكذا، فيجب الوفاء به. الثانية أن يكون النذر معلقا بحصول نعمة أو اندفاع نقمة، كقوله: إن شفى الله مريضي فعلي نذر صوم كذا، أو لله علي إن نجحت في الامتحان، أو إن ولد لي ولد، أو نحوه، أن أصلي كذا من الصلوات، فالحكم أنه إذا حصل له ما علق عليه نذره لزمه أن يأتي بما نذره. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، الحديث. قوله: إلا إذا نذر الصدقة بماله كله، استثنى من نذر الطاعة والقربة إذا نذر أن يتصدق بكل ماله، فإنه لا يفي بذلك ويخرج ثلث منه ولا كفارة على الباقي. والدليل قصة أبي لبابة رضي الله عنه حين تاب، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن من توبة الله علي أن أنخلع من مالي صدقة لله، فقال صلى الله عليه وسلم: يجزي عنك الثلث. وكذا قصة كعب بن مالك رضي الله عنه حين قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: أمسك عليك بعض مالك. قوله: أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل فإنه يجزئه قدر الثلث، لو أنه سمى ما نذر الصدقة به وحين أراد إخراجه وإذا هو كل ماله أو أكثر من الثلث، فالحكم أنه يخرج ثلث المال ويكفيه. مثاله: قال: علي نذر أن أتصدق 50,000 وهو لا يملك غير 50، أو يملك 100,000 والخمسون هي أكثر من الثلث، فيخرج الثلث ويكفيه. والدليل ما سبق من قصة أبي لبابة وكعب بن مالك رضي الله عنهما. قوله وفيما عداها يلزمه المسمى، فيما عدا ما سبق يلزمه أن يخرج ما نذره، فإذا نذر الصدقة بثلث ماله فأقل فإنه يلزمه ما سماه، والدليل عموم من نذر أن يطيع الله فليطعه. قوله ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع، إذا نذر الناذر صيام شهر لزمه تتابع الصوم، وهذا له صورتان: الأولى أن ينوي شهرا معينا، كما لو قال علي نذر أن أصوم رجب فيلزم التتابع، والعلة أن التعيين يدل على التتابع ويقتضيه. الثانية أن ينوي صوم شهر ولا يعينه، كما لو قال علي نذر صوم شهر فإنه يلزمه التتابع في صوم الشهر، والعلة أن إطلاق الشهر يقتضي التتابع كما لو نواه. قال في هامشه: الرواية الثانية أنه لو أطلق الشهر فلا يلزمه التتابع إلا بشرط أو نية، وهو مذهب الأئمة الثلاثة واختاره العثيمين رحمه الله، انتهى. وهو أي من لم يعين مخير إن شاء صام شهرا هلاليا من أوله، وحينها إذا نقص الشهر كفاه 29 يوما، وإن شاء ابتدأ من أثناء الشهر وحينها يلزمه شهر بالعدد 30 يوما. والعلة أن الشهر يطلق على ما بين الهلالين تاما كان أو ناقصا، وعلى 30 يوما، فأيهما فعله خرج به من العهدة. فإن أفطر من نوى صوم شهر يوما منه فإن كان بغير عذر لزمه الاستئناف، وإن كان بعذر فهو بالخيار أن يبني على صيامه ويكمله ولا يستأنف من جديد، ولكنه يكفر لأنه فاته التتابع أو يبدأ من جديد بلا كفارة. قوله وإن نذر أياما معدودة لم يلزمه إلا بشرط أو نية، إذا نذر صوم أيام معدودة كعشرة أيام أو 30 يوما ونحو ذلك فإنه لا يلزمه التتابع، والعلة أن الأيام لا دلالة لها على التتابع، والله تعالى يقول فعدة من أيام أخر، إلا إن كان هناك نية التتابع أو شرط فيلزمه حينها. وبه ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.